وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال الخطيب في الجامع: قال أبو حاتم قال الأصمعي: إذا كانت في العالم خصال أربع وفي المتعلم خصال أربع اتفق أمرهما وتم، فإن نقصت من واحد منهما خصلة لم يتم أمرهما. أما اللواتي في العالم فالعقل والصبر والرفق والبذل، كم؟ أربعة: العقل والصبر والرفق والبذل عطاء. وأما اللواتي في المتعلم فالحرص والفراغ والحفظ والعقل. حرص، إذا ما عنده حرص على الطلب التحصيل لن يحصل، لن يحصل، مرة معنا هذا في مساء. والفراغ لابد أن يكون عنده ماذا؟ أي عنده فراغ، اغتنام الوقت، اغتنام الوقت. والحفظ لابد أن يحفظ، وطالب علم بلا حفظ ليس بشيء، ليس بشيء. وإن قل قد يوجد طالب علم لا يستطيع أن يحفظ بلوغ المرام لكنه يستطيع أن يحفظ عمدة الأحكام، قد يجيد العلم ويكون أحسن من ذاك الذي حفظ بلوغ المرام، هذا موجود بالواقع يشهد له، والعقل يدل عليه. لماذا؟ لأن المراد أن يكون عندك أصل، ولا شك الذي يحفظ عمدة الأحكام عنده أصل الأصول، زبدة وخلاصة بلوغ المرام موجودة، إنما هي زيادات قليلة وكثير منها فيها ضعف كذلك، حينئذ معه ماذا؟ معه أصل، ولسيما أن ما في عمدة الأحكام مما اتفق عليه الشيخان، حينئذ أعلى درجات الثبوت والصحة، وهذا حسن. فإذا اشتغل به ثم بعد ذلك نظر كمل النقص الذي عنده، كمل النقص الذي عنده. وأما ذاك قد يحفظ البلوغ ولا ينظر إلا شرح الصنعاني مثلا، ها ماذا استفاد؟ سيستفيد قطعا، لكن سيكون عنده نقص، عنده خلل، لم يكمل النقص الذي فات الصنعاني في شرحه. قال هنا: فالحرص والفراغ والحفظ والعقل، لأن العالم إن لم يحسن تدبير المتعلم بعقله خلط عليه أمره، خلط عليه أمره، اختلط يعني، وإن لم يكن له صبر عليه مله، وإن لم يرفق به بغض إليه العلم، وإن لم يبذل له علمه لم ينتفع به. وأما المتعلم فإن لم يكن له عقل لم يفهم. صحيح، هذا فطري. قال: لم يفهم، لكن انتبه، الفهم أحيانا بعض طلبة العلم قد يبدأ العلم عنده شيء من الإغلاق، لكن مع الممارسة يكون عنده ماذا؟ العلم هذا يتفتق كالحفظ. ولذلك البدايات دائما صعبة، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن يعمل بوصايا أهل العلم، يعني لا يرجع إلى نفسه، لا يفتي نفسه بنفسه، إنما يرجع إلى كلام أهل العلم. ما تمر عليه سنة وكثيرة سنة أيضا وهو يحفظ كل يوم ويفهم كل يوم إلا والذهن تفتق عنده، هذا معمول به ومضطرد عند عامة الناس، لأن الفهم الفطري هذا والحفظ الفطري هذا قليل في الناس، قليل في الناس، وإنما أكثر الناس ماذا؟ إما حفظ كسبي، يعني لابد أن يكرر ويراجع إلى آخره، لا يحفظ من مرة واحدة ولا ينسى، هذا على درجات الحفظ، يحفظ من مرة واحدة من قراءة ثم لا ينسى، هذا وجود قليل عزيز في الناس، يوجد لكنه عزيز، لكن ماذا؟ بقي المراتب الأخرى، أنه يحفظ وينسى ويراجع إلى آخره، هذا طبيعي، لا إشكال فيه. كذلك الفهم يحتاج إلى ماذا؟ إلى ممارسة، فيتفتق الحفظ بالممارسة، ويكون عنده ملكة فيه بالحفظ. ولذلك كلما تقدم به الزمن في الحفظ لا سيما إذا كان مواظبا، لا يترك يوما واحدا لا يحفظ، مواظبا، حينئذ ينظر يقارن بين الوقت في أول حفظه وبين آخره، سيجد أنه قد يمكث خمسة أبيات يحفظها في ساعتين مثلا، فإذا مارس حينئذ قد تأخذ منه ساعة، قد تأخذ نصف ساعة على حسب المتن، قد يكون فيه شيء من الصعوبة يحتاج إلى إله، لكن سيجد فرقا بين الأمر. ما السبب؟ الممارسة. لو ترك وانشغل عنه شهرا شهرين حينئذ سيتعب ويرجع إلى ما كان أولا، وهذه آفة طلبة العلم الآن، يعني يحفظ ثم ينقطع، يحفظ ثم ينقطع، وهكذا يبقى سنين عديدة وهو يحفظ ينقطع، ثم يبقى الحفظ كما هو نفس الذي يشتكي منه أولا. لو مارسه وابتدأ حفظه كان له كل يوم، ولو انشغل ولو كان عنده ما عنده من الشغل يجعل حفظه لا بد منه، لا سيما إذا كان في وقت الطلب يستطيع أن يجعل معه حفظا في متن ويجعله بين بعد صلاة الفجر مثلا كل يوم، لا يتحرك حتى يحفظ هذه الأبيات، سواء كان بيتين بيت لا أشكال، يأخذ بحسبه ولو بيتا واحدا، حينئذ يستطيع أن يكون عنده هذه الملكة. هذا حسن. إذن لم يكن له عقل لم يفهم، لكنه قد يفهم، يفهم بماذا؟ بالممارسة. وإن لم يكن له حرص لم يتعلم، هكذا لم يتعلم. إذا لم يكن له حرص ورغبة وإرادة جازمة بأن يتعلم لن يتعلم، لن يتعلم. وهذا الحرص لابد أن يكون ماذا؟ هذا يظهر عند المنازعة وعند التقابل مع أمور الدنيا. من أسهل ما يكون يترك الكتاب، يعني الآن وقت حفظي أجلس بعد الظهر، أدنى ما يأتيني من شغل فإذا به ترك ومشى. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على حرص؟ لا أبدا، لا يدل على حرص، هذا يدل على عدم مبالاة. وهذا لن يتعلم، هذا النوع لن يتعلم قطعا. هذا انتبه. وإن لم يكن له حرص لم يتعلم، وإن لم يفرغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه وساء حفظه، وإذا ساء حفظه كان ما يكون بينهما مثل الكتاب على الماء، لن يحفظ يعني ولن يتعلم. إذن هذه وصايا، انتبه، هذه من الأصمعي أو إمام فيه في اللغة، ودرج أهل العلم على ذكر هذه الألفاظ. هذه لا تمر هكذا، هذه يجب أن تقيد وتنظر مرة ومرتين وثلاث، لا يجعلها كذا، لأنها إذا لم تكن مرسومة أمامك يعني تجعل لها مكتوبة وتتفقد نفسك في العمل بها أو لا، وقصرت أو لم تقصر ذهبت، ما الفائدة؟ إذا كنت أريد أن يكون لي منهج، إذا لابد أن تكون ثم ألفاظ أمامي دائما قرأها. ولذلك لو استطاع طالب أن يلخص المهم من هذا الكتاب ويقرأه كل يومين كل ثلاثة، ما المانع؟ يجعله في ورقة وورقتين المهمات التي لابد من أن تكون أمورا عملية، حينئذ لابد من تلخيصها ولابد من قراءتها مرة بعد أخرى، وإلا ما تثبت هذه الأشياء. ولذلك قلت لك سابقا الجدول إذا كان في الذهن حينئذ لن يعمل به، كثيرا ما يدخله الانشغال عنه ونحو ذلك. وكذلك هذه المساء إذا لم تكن هذه درر، هذه لو رحل إليه إنسان لما كان كثيرا من أجل أن يقف على هذه الألفاظ، لابد أن يكون عنده ماذا؟ حرص وعقل وحفظ وفراغ، لابد منها. إذا لم يكن ثم شيء من ذلك حينئذ لم يحصل له، لم يتحصل له ما أراد من علمه. علمه يستطيع الطالب أن يجعله سهلا إذا عرف كيف يؤخذ، وإذا لم يعرف صار صعبا، صار من الأمور التي تكون أقرب إلى الطلاسم، ويظن أنه إذا جمع بين علمين هذا لا يمكن، محال، هذا من المحالات. والغريب أني وجدت بعض من ينتسب العلم يقول هذا من الصعوبات بمكان أن يجمع بين علمين، هذا أمر عجيب. فلابد